우선 가는 데? 우선 가는 데? 간 냄새 الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث بدل كتابا متشابها تقشعر ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى ذكر وعد الله يعني معناه إذا سمعوا وعيد القرآن وزواجره اقشعر جلودهم وإذا سمعوا بعد ذلك وعده وفضله سبحانه وتعالى تطمئن قلوبهم ويعني وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر وعد الله سبحانه وتعالى هذه صفة من يؤمن بالله

عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. قال معمر: تلا قتادة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقال السدي: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إلى وعد الله. وقوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، الذي يتقي بوجهه مباشرة بمباشرة وجهه سوء العذاب، العذاب السيئة وهو عذاب جهنم، كمن ليس يوم القيامة كمن ليس كذلك ممن دخل الجنة وأبعد عن النار، لا يستويان، هذا في جهنم وهذا في الجنة. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين يعني مباشرتهم العذاب ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبونه من الشرك والمعاصي والانحراف عن الله وعن كتاب الله. كذب الذين من قبلهم، كذب الذين من قبل هؤلاء أهل مكة مشرك مكة وهم أتباع الرسل الأولين، يعني كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من المكان الذي لا يعلمون أنه يأتيهم العذاب منه. وهكذا هؤلاء يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهذا تسلية ووعد ووعيد. قال: فأذاقهم الله الخزي أي الهوان، أذاقهم الله الخزي أي الهوان يعني في الحياة الدنيا، يعني معناه انهزموا وغلبوا في هذه الحياة الدنيا عند اللقاء، ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا بكثير، ولو كانوا يعلمون ذلك لما أثروا الدنيا ولا ما أثر عبادة غير الله على عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كمن يأتي آمنا يوم القيامة، كما قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. وقوله: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني القرون الماضية المكذبة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقوله فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم، فليحذر المخاطبون من ذلك، فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم، والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا. ولهذا قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يخبر الله سبحانه وتعالى ضربه الأمثال في القرآن الكريم، قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل عجيب حتى يتعظوا لعلهم، يعني من كل مثل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون بذلك رجاء أن يتعظوا بذلك. قال قرآنا عربيا، قرآنا مقرؤا بلسان العرب لغة العرب، قرآنا عربيا غير ذي عوج غير ذي اختلاف، لا يختلف حكمه واحد من أوله إلى آخره. قال لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الشرك، لعلهم يتقون المخالفة والعصيان. قال ضرب الله مثلا، يعني بين الله مثلا، ضرب الله مثلا مثل في رجلا فيه شركاء، رجلا فيه شركاء يعني كثير، أكثر من واحد، أكثر من اثنين شركاء متشاكسون متنازعون فيه، هذا يقول اخدمني وهذا الثاني يقول اخدمني، مخالف لهذا وهذا مخالف لهذا، يعني ورجلا سلما لرجل ورجلا سالما لعبادة رجل كان عبدا له ليس له مشارك فيه، يأمر حيث يشاء. هل يستويان مثلا؟ هل هذان مثلان يستويان؟ لا، لا يستويان. هذا معلوم، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يعبد آلهات متعددة مع الله سبحانه وتعالى، وللمؤمنين الموحدين الذين أخلصوا العبادة لله، لا يستوي هؤلاء بهؤلاء. الحمد لله، الحمد لله على قيام الحجة وثبوت المحجة واستنارة المحجة، يعني معناه يعني قامت الحجة على الخلق أجمعين، بل أكثرهم لا يعلمون ذلك، ولذلك ينحرفون عن الحق إلى الضلال. قال إنك ميت، وهذه الآية نزلت قالوا يعني تمنوا موته حتى يستريحوا منه، فيقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت، ستموت أنت وإنهم ميتون وكذلك هم سيموتون، فلا يفرح بالموت، لا يفرح هؤلاء ولا بهؤلاء،

ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبر. وقال أبو العالية: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني أهل القبلة. وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر. وقد قدمنا أن الصحيح العموم والله أعلم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، فمن أظلم ممن كذب على الله، ممن كذب على الله بنسبة الولد والشريك سبحانه وتعالى على الله، أو كذب وكذب بالصدق. ومن ولا أحد أظلم ممن كذب بالصدق بالقرآن، كذب بالصدق، كذب بنسبة الولد والشريك، كذب بالقرآن، يعني كذب القرآن إذ جاءه، لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهم هؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، فمأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. والذي جاء بالصدق، والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن الصدق، بالصدق وصدق به ثم تلقاه وآمن به، يا هم المؤمنون، بداية من أبي بكر رضي الله عنه، فمن بعده وصدق به أولئك هم المتقون. هؤلاء هم المتقون الذين أثنى الله عليهم في كتابه من أوله إلى آخره في قمة العليا من التقوى، لأنهم آمنوا بما أنزل الله وصدقوا وعملوا به وأخلصوا توحيدهم لله وأخلصوا عملهم لله، فصاروا من المتقين بالدرجة العليا. لهم ما يشاءون عند ربهم، لهؤلاء ما يشاءون عند ربهم، يعني من نعيم الجنة، ذلك جزاء المحسنين. هذا الجزاء جزاء المحسنين الذين أحسنوا في توحيدهم، الذين أحسنوا في أعمالهم، أخلصوا عملهم، هذا جزاؤهم. ليكفر الله عنهم، يعني أعلمهم بذلك، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني السيئ الذي عملوه، أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بحسن ما عملوه. وأفعال التفضيل هنا على غير بابه، لماذا؟ لئلا يتوهم أن الجزاء بالأعلى بالأحسن، وكذلك أيضا مجازات المعاصي بالأسوأ، لا، يعني بالسيء وبالحسن، يعني يشمل كلهم، الأسوأ والسيء والأحسن والحسن كله داخل في هذا، يعني هذا هو الذي يفسرون المفسرون. واحتمل أن يكون أن الأحسن إنما هذا من باب فضل الله، يعني إذا أراد الله أن يثيبهم أعطاهم بأحسن ما عندهم، أحسن عندهم، حسن وعندهم أحسن، فهو أعطونا بقدر الأحسن. يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى، وادعوا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا لله ولدا،